No, not on this. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفعنا عنا خيرا نعتبره وادع عنا وعن مسلمه الى المكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ام سلمه رضي الله عنها قالت: جعلت على علم صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنه يحب الوجه تعريه إلا بالليل، وانتعيه بالنهار، ولا تنفذ في الصيد ولا بالناس، فإنه حضاب قلت بأي شيء تنفذه. قال الفتر رواه الرجال والنسائي وإسناد حسنا. قال الشارح رحمه الله عن ام سلمة: بسم الله الرحمن الرحيم. في اداره المجال الحديث قول الشيخ حسن في نظر الا ان بعض كلماته عند ذكر اصول النهار. قال الشارح رحمه الله عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد ان توفي ابو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الوجه بضم حرف المضارعة، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تنتكسي بالطير ولا بالبناء، فإنه خضاب قلت بأي شيء ينتكس. قال الكذب رواه أبو داود والنسائي وإسناد حسن. قال: فيه دليل على تحريم الطيب، وهو عام لكل طيب، قد ورد في لفظ: لا تمس طيبا، ولكنه قد استثني فيما سلف حال صبرها من حيضها، وأذن لها في القص والأصغار. قال البخاري: قال البخاري: القص والقص مثل القافور والقافور، يجوز في كل منهما القاف والكاف. قال النووي: القص والأصغار نوعان معروفان من الذكور. قال عنها: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اكتفت عينها، أفندخلها؟ قال: لا، متفق عليه. محمول على الكحل الذي في عينه، أما بالصغير فقد أذن به فيما هو ثابت وغير حديث أم سلمة على الضعيف. إذا كانت من المرض القطرة القتل بالصغير، و جاءت على عين صغيرة قال: إنه يحب الوجه. في نظر هو عبارة عن العجل، وليس عبارة عن دبن من هالوجه. حديث ضعيف كما تقدم، والاتحاء بالصدر مهدون فيه الجلال. قال الشاعر رحمه الله عنها: أي أم سلمة، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اكتفت عينها، أبنتحلها؟ قال: لا، متفق عليه. تقدم الكلام بالكحل، وظاهر الحديث أنها لا تستحل بالتجاوز. ومن قال إنه تمنع الحادة من الكحل بالإذن، لأنه الذي يحصل به الزينة، فأما الكحل التوسية والغندرون ونحوهما فلا بأس به، لأنه لا زينة فيه بل يشق العين. يرد عليه لفظ الحديث: فإنها سألت عن كحل التداول به العين، لا عن كحل الإثمر بخصوصه، إلا أن يدعى أن الكحل إذا أطلق لا يتبادر إلا إليه. مخصوص بأدلة أخرى، وإن كان من العلم محتمل، لكن جاء معنى مفصل في العلم بالصبر ومكان التداول. نظر روى الدراسة، بعد الله تداول ثم جعل الله الدراسة داء إلا جعل له دراسة. وروى عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، إذا يرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جدي نخلتي فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال صدقت خالته فأرادت أن تمد المزين والزالج والقطع المستأصل كما في القاموس. وفي النهاية بالدال المهملة كرام النخل وهو قطع ثمرها. نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يسلي نخلتي فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. قال بباب جواز خروج المعتدة البائن كما بوب له النووي. وأخرجها قدام النسائي بالزيادة طلقت قال جلاله. قال والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها بالنهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز من غير حاجة. ما هذا الدليل من هؤلاء؟ المطلقة لا دليل على منعها من الخروج ما دام بائنا دخل في اسم الزوج فهذا بغيره ما دام في الطلقة الأولى والثانية. أما البائنة تملك نفسها وليس عليها إحداث. وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء وقال يجوز الخروج من حاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران أو تأذى بها أذى شديدا أو تأذوا بها أذى شديدا لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ببينة مبينة. وفسرت الفاحشة بالبناءة على الأحناء ونحوهم. وذهبت طائفة منهم إلى جواز خروجها نهارا مطلقا دون الليل للحديث المذكور وقياسا على عدة الوفاء. ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق أو تفعل معروفا وهذا عذر في الخروج. وأما لغير عذر فلا يدل عليه إلا أن يقال إنما هذا رجاء فعل ذلك وقد يرجى في كل خروج في الغالب. يعني قوله نخلها تخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم جذي نخلة هذا إذن لها وهذا الذي يدل على عدم المنع مطلقا في حق يعني من الليل هنا ما لم يحصلها فتنة كما يحصل سائر النساء ولا مانع من ذلك. أما قوله فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي ما وقع جملة مستأنة تدل على أن هذا العمل فيه خير كبير فلا يمنعني لا تمنعني لا تمنعني. كما أن الإنسان يقول الإنسان ازرع من رأسك عسى أن ينفع الله بك ليس معنى هذا ينفع الله بها أو تستفيد منها أجرا ليس معناها أنه ممنوع من ذلك لمجرد هذا التعليم. هذا لا يدل على المنع. قول فإنك عسى أن تصدقي لا يدل على المنع البتة ولا نعلم دليلا في منع يعني صريحا في منع المطلقة من الخروج لحادثة ما لم تحصل لها لا نعلم دليلا على إلزامها بعدة لأنها بإحداث على إلزامها بالإحداث. نعم أما العدة معروفة على قرون 15 حسب التفصيل الذي تقدم ذكره مرارا. قال وفيه دليلا على استحباب الصدقة من التمر عند جلاله واستحباب التعريض لصاحبه بفعل الخير والتذكير بالمعروف والذل. قال رحمه الله عن زريعة بنت مالك أن زوجها خرج قال في طلب أعبد له فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقال نعم فلما كنت في الحجرة فيما دامي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فعددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت فقضى به عثمان بعد ذلك. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والسبلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. قال الشارح رحمه الله عن سريعة وضم الفاء والحراء وسكون المثنى التحتية وعين المهملة. وفي أبي سعيد الخدري شهد بعث الرضوان ولها رواية بنت مالك أن زوجها خرج ما نعلم أن هذا قصة أخرى سكون في صحيح المزاري حديث حسن هذا الحديث حسن ومن يحله بعض المجاهل فيه لكن هو حديث حسن له شهرة غيره أصل في المسألة أكبر. قال في طلب أعبد له فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتذرت فيه أربعة أشهر وعشرة. قال فقضى به عثمان بعد ذلك أخذه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والزهري بضم الزال بضم الزال بن حبان والحاكم وغيرهم. أخرجوه كله من حديث كعب بن إسحاق بن كعب عن عمته زينب بنت كعب بن حجرة عن زريعة هذا المذكور في هذا الحديث. قال ابن عبد البر هذا حديث معروف مشهور عند علماء الحجاج والعراق وعزه عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب وبأن سعد بن إسحاق غير مشهور العدالة وتعقد بأن زينب هذه من التابعيات وهي امرأة أبي سعيد روى عنها سعد بن إسحاق وذكرها ابن حبان الثقات وقد روى عنها سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة هي امرأة تابعية تحت الصحابي ثم روى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحق وسعد بن إسحاق والسقر بن معين والنسائي والدارقطني وروى عنه حماد بن زيد وسفيان الثوري وابن جريج ومالك وغيرهم. قال والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي نوت فيه العدة ولا تخرج منه إلى غيره. وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والخلف وفي ذلك عدة روايات وآثار عن الصحابة ومن بعدهم. وقال بهذا أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. قال ابن عبد البر وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار في الحجاز والشام ومصر والعراق وقضى به عمر في محضر المهاجرين والأنصار. قال والدليل حديث ريعة ولم يطعن فيه أحد ولا بروافه إلا ما عرفت وقد دفع ويجب لها السكنى في مال زوجها لقوله تعالى غير إقرار. والآية وإن كان قد نفق منها استمرار النفقة والكسوة حولا فالسكنى داخل حكم مدة العدة وقد قرر الشافعي الاستدلال بالآية بما فيه تطويلا. وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا سكنى للمتوفى عنها. روى عبد الرزاق عن عروة عن عائشة أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها. وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما الأدلة تدل على أن المتوفى يتوفى جاز للورثة اكتساب ماله عقارا ودورا ومساكن ومواشي ونقودا وغير ذلك مما قلنا أكثر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب فروضا بدون تكييف لبقاء ماله حتى انتهي عدة المساكن. فلو اقتسموا وهو يعني على فراش الموت ما كان ذلك فراش الموت وهو على فراشه قبل أن يقبل بعد أن مات ما كان ذلك منكرا عنه. الأدلة المذكورة بعد تجهيزه وبعد ما يجب من تلك الشغل وما دام أنه كذلك فقول عائشة والصواب أنها لا يلزم لها أن يكون لها سكنا وإنما ذاك في حق المطلقة تسكن من وجهكم كذلك الرجل يسكن زوجته تسكن من حيث قتل منكم الأخبار من إقالهن أما بعد موته فليس لها بعد. ويبقى حديث ضريع هذا فيما إذا كان السكن لها أو كان السكن لزوجها ولم يكن هناك مقاسم وطلب المقاسم فإنها تبقى فإن طالبوا المقاسم انتقلت في عدتها إلى بلد آخر وإن حصل عليها ضرر نظرا أو نظرا أو حصل عليها خوف على عرضها من أجل عليه فإن هذا من أشد ما يكون يعني في انتقالها إلى أهلها دفعا لما يحصل لها من الفتنة أن تصيبها الفتنة ويصيبها عذاب عليه والفتنة أشد على الموت خير من نوع الفتنة يعتدى عليها أو لا بد أن يكون في سكن مستقل فإذا بقيت فيه اعتدى عليها من لا يعني ماذا يعرف حكمتها ومن ذلك فهذا هو المقصود. أما أن يقال أنه لا بد من بقاء السكن ذات لا يقسم لزوجته أو لنساء حتى تنتهي العدة ثم لا يقسم فهذا قول فيه نظر لعدم وجود دليل يثبته. أما قول غير الإخراج فهو إن كانت في سياق يعني التوقع عنه الأشياء ما توفى عنها فنحمل على هذا المعنى لا تخرج لا تخرج من بيتها ما لم يكن هناك من يريد المقاسمة أو معنى أخرى. حتى لو خسموا وجعلوا له أوفر نصيبين يصبح هذا يصبح يقتسمون لأنه أوفر نصيبين لأنه بقى فإذا جاء أنت أخذ ما بقي وقسم لكن هذا ما في دليل على إبقاء تلك لها حتى ينتهي عدتها. قال رحمه الله تعالى وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في بيتها فتعتد حيث فاءت. ومثله أخرجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومثله عن جماعة من الصحابة وإليه ذهب الهادي فقال لا تجب لها السكنى لا تزيد إلا بمنزلها. ودليلهم ما ذكره ابن عباس من أنه تعالى ذكر مدة عدة ولم يذكر السكنى. قال والجواب أنه ثبت بالسنة وحديث بريعة وبالكتاب أيضا كما تقدم إلا أن بريعة صرحت فيه أن البيت ليس لزوجها فيؤخذ منه أنها لا تخرج من البيت الذي مات فيه وهي فيه سواء كان له أم لا. وقد أطال لا إجابة من كانت المدة ولا قدرة العالم تلك هذا يقول لما يقال أنه يصير مختصرا على صاحبه على نهاية الإيجار لا يعني لضعن هذا الحديث محمول على دفع المال من شيء من تركة أخرى من بيت مال المسلمين هذا الآن أبو المسلمين وقال أن لكم من ذات الوعد قال أنكذي في بيتك حتى الله اكتب عجلة إما أنه يرضيهم أو أنه آنس من الرضا أو نحو ذلك. أما البيت لغيره ويقول لها بركي ويقول لا كذا سهل إن شاء الله. قد أطال بالهدي النبوي الكلام على من يتفرع من إثبات السكنى وهل تجب على الورقة من بعض التركة أو لا وهل تخرج من منزلها للضرورة أم لا وذكر خلافا كبيرا بين العلماء. نعم بلا شك وذكر خلافا كثيرا بين العلماء في ذلك ليس للتطويل في نقله كثير فائدة ليس على شيء من تلك الفروق دليل ناقص وما أخذناه كافي عند الضرورة عليها من اعتداء أو الضياع تنتقل إلى مكان لا ضرورة عليها ولا ضياع وعند عدم ذلك البيت يعني ما زال لا يجدون قسمته ولا يشددون لذلك فإنها تبقى فيه يتوفر الشروط المذكورة مع أهم الفتنة. قال عن فاطمة بنت قيس بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يستحم علي فأمرها فتحولت رواه مسلم. هذا الذي نزل من حوله. وعن فاطمة بنت قيس بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يستحم مغير الصيغة أي يهجم علي أحد بغير شعور علي فأمرها فتحولت رواه مسلم. تقدم الكلام على حديث فاطمة وحكم ما أفاده ولا وجه لإعادة المصنع له إلا إعادة ولا وجه من بيان حديث فريح وانتكار الصنعان في غيره وإن هذا فإن إعادة وإعادة فتية إعادة وإعادة فتية إلى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال ومنه قوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور ودل بالنظير على نظيره وجعل ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب أحدها وجود الصانع وأنه الحق المبين وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله الثاني أنه يحيي الموتى الثالث عموم قدرته على كل شيء الرابع إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها الخامس أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض فقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارا بصحة مقدماته ووضوح دلالته وقرب تناوله وبعده من كل معارضة وشبهة وجعله تذكرة وذكرى كما قال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فالمنيب إلى ربه يتذكر بذلك فإذا تذكر تبصر به فالتذكر قبل التضرع إن قدم عليه باللفظ كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني التبصر هو نتيجة التذكر ثم والذي يتذكر يتبصر وهذا من فوائد الثمار التذكر المسيرة والنور والهدى وحصول خير الدنيا والآخرة من التذكر قال والتذكر تفعل من الذكر وهو حضور صورة من المذكور في القلب فإذا استحضره القلب وشاهده على وجهه أوجب له البصيرة فأبصر ما جعل دليلا عليه فكان في حقه تبصرة وذكرى والهدى مداره على هذين الأصلين التذكر والتبصر وقد دعا سبحانه الإنسان إلى أن ينظر في مبدأ حقه ورزقه ويستدل بذلك على معاده وصدق ما أخبرت به الرسل فقال في الأولى فلينظر الإنسان مما خلق مما إن دابر يخرج من بين الصلب والسرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائب فالسابق على بابه ليس فاعلا بمعنى مفعول كما يظنه بعضهم بل هو بمنزلة ماء جار وواقف وساكن ولا خلاف أن المراد الصلب صلب الرجل تلك بالسرائب فقيل المراد بها سرائبه أيضا وهي عظام الصدر ما بين السرقوق إلى السندوع من دون رقعة التلبية. وقيل المراد شرائب المرأة والأول أظهر، لأنه سبحانه قال يخرج من بين الصلب والشرائب، ولم يقل يخرج من الصلب والشرائب، فلا بد أن يكون معرض خارجا من بين هذين المختلفين كما قال باللبن من بين فرق ودم. وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع، والنطفة هي ما أجل. كذلك المفسرين على أنه صلب الرجل وشرائب المرأة أكثر ظاهر أنه صحيح، خلاف ما رجحه ابن الصغرى ابن القيم. قال كذلك قال أهل اللغة، قال الجوهري والنقطة الماء الصافي قل أو كثر، والنقطة ماء الرجل والجمع نقط. وأيضا فإن الذي يوصف بالدفء والجمع نقط، وأيضا فإن الذي يوصف بالدفء والنقط إنما هو ماء الرجل، ولا يقال نضح بالمرأة الماء، ونضح بالمرأة الماء ولا تلقته. والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم رأوا أهل اللغة قالوا الشرائب موضع الخلال من الصدر. قال الزجاج أهل اللغة مجمعون على ذلك، وأنجبوا امرئ القيس مهفهفة بيضاء غير مضاضلة غير مضاضلة غير مضاضلة غير مفاقة ترائبها مسؤولة في السنجل في السنجل ولكن كان نفسه. قال وهذا لا يدل على اختصاص الترائب بالمرأة، بل يطلق على الرجل والمرأة. قال الجوهري الترائب عظام صدر ما بين السقوة إلى السندوة. وقوله إنه على رجعه لقادر، الصحيح أن الضمير يجير على الإنسان، حيث أن الله على رجعه إليه لقادر يوم القيامة، يعني على رجعه يوم القيامة بعد أن خلق كما وجده قادر على رجعه باب الأولى. قال هذا من شعوذين في بعض الكتب الإسلامية، يعني ما له الطب والحكمة، يرى أن هذا يختص للمرأة التي تريد الإجهاض. وبحر بعض المشعوذين كثيرا تارع يحلقونها في الأيدي وتارع يحلقونها في فقط المرأة التي تريد الإسقاط، أنه يرجي لقادر لقادر لقادر هذا البدع. هذا هو اليوم الذي تولى فيه الشرائر. ومن قال إن الضمير يجيء على الماء، أي أن الله على ربعه في الإحليل أي الصدر أو حبه عن خروج لقادر، فقد أبعد وإن كان الله سبحانه قادرا على ذلك. صحيح أبعد وإن كان الله قادرا، ولكن هذا ليس مقصود الناس، لأن بعد يقول يوم تبنى الشرائع الذين قادر يوم تبنى الشرائع يوم من سياق الآية قبل أو بعدين على ماذا ترى ابن قيم ما مقصوده يوم القيامة. قال ولكن السياق إحباء وطريقة القرآن، وهي الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاني والرجوع إليه. وأيضا فإنه قيده بالظرف وهو يوم جملة الشرائع، والمقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه، فإن ذلك يدله دلالة ظاهرة على معاده ورجوعه إلى ربه. Thank you.